الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد العلي الكبير العظيم الأعظم المنعم بالخير والإحسان على العباد وبالعفو والغفران تكرم، الخالق الأكبر الذي خلق الإنسان وألهمه رشده فتعلم، سبحانه بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره لا معقب لحكمه وهو السميع العليم، وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه عدد ما كان وما يكون. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أول بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الناس، كيف تفخرون بالجاه وتفرحون بالمال وهما من دأب الجاهلين؟ كيف تتباهون بإطياب الطعام وأحسن الثياب وهما من حظوظ مغرورين؟ كيف تنهمكون في الشهوات المحرمة وهذا من شأن الغافلين الذين تركوا الدين ونسوا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهموا الأمل وسوف يعلمون؟ أيها المسلم الكريم، ليش الشرف والمجد في التكاثر بالمال والتوكل على الجاه، وليست السعادة بالتطاول في البنيان والكبر والمخاصمة والمعاداة؟ إنما السعادة والمجد والشرف والكرامة والعزة في طاعة الله، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، والدار الآخرة خير للذين يتقون. فالسعيد من أدى زكاته وأنفق المال في سبيل الخير والعلم والتعليم، وجالس العلماء وجانب الجهلاء وخالف النساء وزهد في الدنيا ورغب في الآخرة واتبع الصراط المستقيم وتحلى بمكارم الأخلاق وكان من الذين تقوا والذين هم محسنون. الشاقي من عق والديه وشهد على الناس كذيبا وبهتانا وزورا، الشاقي من لعب القمار وجلس الأشرار وشارب مسكيرا وخمورا، الشاقي من طال أجله وساء عمل واتبع الشيطان وفجر فجورا. قال الله سبحانه وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوين. اتق الله أيها المسلم الكريم، ولا تكن من الذين نسوا الله فأنساهم وأنفسهم أولئك هم الفاسقون. ويل لمن ترك العلم والآداب والحياء وهجر الفضائل، وويل لمن عاش ذليلا حقيرا منغمسا في بحر الفساد متصفا بإقباح الرذائل، وويل لمن فرط في التوبة وأفرط في الحوبة طمعا في عراض قليل زائل، ويل لمن زين لهم الشيطان أعمالهم فاصطم عن السبيل فهم لا يهتدون. فيا شقاوة العاصي إذا نشر كتابه وظهرت صحيفته بالذنوب سود، ويا ندامة إذا حر حسابه وبدت قبائحه والأعضاء الشهود، ويا خزية إذا بنت أحواله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، ويا حسرته إذا أقيمت الحجة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، ويا سعادة من اجتباه مولاه لدار السلام واصطفاه لحضيرة القدس وأورده مناهي الإنعام، وأولاه حلاوة الأنس، وولاه بطلاوة الإكرام، وسقاه من رحيق ختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فتدبروا عواقب الأمر وانظروا بعين الناقد البصير، وتذكروا العرض يوم الفزع الأكبر بين يدي العليم الخبير، وألموا أن الظالمين ما لهم من ولي ولا نصير، يوم يقال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا ننسخ ما كنتم تعملون. في الحديث الشريف عن أبي موسى الإشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثر ما يبقى على ما يفنى. رواه الإمام أحمد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وأن الله تعالى مسخرفكم فيها فينظروا كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه الإمام مسلم. وعنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إنا مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرات الدنيا وزينتها. متفق عليه. وعن أناس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون الخلفاء يتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم مهتدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la khutba d'aujourd'hui traite du bonheur dans la foi, dans les bonnes actions et dans l'éloignement du mal et dans les mauvaises actions. Louange à Allah, l'unique, le très haut, le plus grand, celui qui fait aux gens la grâce du bien, de la bonté et du pardon, il a été généreux. Il est le grand créateur. Il a créé l'humain et il lui a inspiré la sagesse et le savoir. Qu'il soit loué, il a entre ses mains le règne de toutes choses et à lui nous serons de retour. Nous le louons et nous le remercions. Nul ne peut critiquer son jugement. Il est l'omniscient qui entend tout et qui sait tout. Nous nous repentons à lui et nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que lui, le clément, le plus miséricordieux. Et nous témoignons que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont l'éducation est parfaite, est le messager d'Allah. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens et pour ses compagnons au nombre de ce qui a été et ce qui sera. Après ceci, communauté des croyants, je vous recommande comme à moi-même de craindre Allah et de lui obéir. Croyants et croyantes, comment se fait-il que vous soyez fiers de notoriété et de richesse qui sont l'habitude des ignorants? Comment se fait-il que vous rivalisez pour la meilleure nourriture et les plus beaux vêtements et atours, alors qu'ils sont le lot des vaniteux et des prétentieux? Comment se fait-il que vous vous adonnez au désir interdit, alors que c'est le comportement des ignorants, ceux qui ont délaissé la religion et qui ont oublié la parole d'Allah quand il dit « Laisse-les manger et profiter, l'espoir les distrait, ils sauront. » L'honneur et la gloire ne s'obtiennent pas par l'argent et la notoriété. Le bonheur ne s'atteint pas par de hauts immeubles, par l'orgueil ou l'animosité. Le bonheur, la gloire, l'honneur et la dignité sont dans l'obéissance d'Allah. La vie ici-bas est éphémère. Elle n'est que jeu et amusement, mais l'au-delà est mieux pour ceux qui craignent Allah et qui lui obéissent. Le bienheureux est celui qui s'est acquitté de la zakat, qui a dépensé son argent dans le bien, la science et le savoir, qui a toujours été en compagnie des savants et des gens du savoir, celui qui a évité la compagnie des ignorants. Il est le vertueux dans la vie. Il cherche l'au-delà et il est sur le droit chemin. Il adopte le bon comportement et il est de ceux qui craignent Allah, ceux qui sont les gens du bien. Le malheureux est celui qui désobéit à ses parents, qui fait le faux témoignage. Le malheureux est celui qui s'adonne au jeu du hasard, qui est en compagnie des gens du mal, celui qui boit des alcools et le vin. Le malheureux est celui qui vit longtemps alors qu'il ne fait que des mauvaises actions dans sa longue vie. Il suit la voie de Satan. Allah a dit, est-ce que le croyant est comparable au débauché? Ils ne se valent pas. Crains Allah, toi qui fais des péchés plusieurs fois. Crains Allah, toi qui fais des péchés plusieurs fois. Les prêcheurs t'ont déconseillé la désobéissance d'Allah. Ils t'ont montré le chemin du bonheur, comment adorer Allah, et ils t'ont conseillé de faire le bien. Cela n'a pas eu raison de toi, et tu continues dans le péché. Tu étais de ceux qui ont oublié Allah, et il leur a fait oublier leurs propres âmes. Ceux-là sont les débauchés. Malheur à celui qui a tourné le dos au savoir, à la bonne éducation et au bien. Malheur à celui qui a vécu humilié, insignifiant, baignant dans la corruption et les pires actions. Malheur à celui qui a négligé la repentance et qui a abusé des péchés avec l'espoir de l'éphémère. Malheur à ceux pour qui Satan a embelli leurs mauvaises actions et il les a fait dévier de la bonne voie. Ils ne sont pas amendables. Très grand sera le malheur du désobéissant lorsque son livre sera exposé noirci de péché. Très grands seront les regrets lorsque ses comptes sont faits et qu'apparaissent ses mauvaises actions devant témoins. Maudit il sera le jour du jugement. Très impuissant il sera le jour où la preuve est établie et où il sera dit aux injustes, goûtez ce que vous aviez. Quel bonheur pour celui que son Seigneur a choisi pour la demeure de la paix. Il l'a élu pour le sacré et il l'a couvert de grâce. Il lui a fait goûter les délices de la bonne compagnie à la table de la générosité. Il l'a abreuvé du nectar parfait et en cela que les rivaux rivalisent. Chers frères et sœurs, réfléchissons et observons tout avec l'œil du critique avisé. Pensons au jour où on sera entre les mains d'Allah l'Omniscient, et sachez que les injustes, ils n'auront ni tuteur, ni soutien. Le jour où il sera dit, ceci est notre livre, il parle de vous avec justice, pour sûr, nous transcrivions ce que vous faisiez. Craignez Allah, serviteur d'Allah, et sachez qu'à chaque fois les désobéissances entraînent la ruine des cités, aveuglent les cœurs, torturent les corps, humilient les nations, corrompent les âmes et détruisent les sociétés. Chers frères et sœurs, la responsabilité incombe à chaque musulman pour repousser le mal par la prière, par le bien, par la piété et la sincérité dans la foi. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui aime sa vie ici-bas a fait du mal à son au-delà. Et celui qui aime son au-delà, il fait du mal à sa vie ici-bas. Alors, préférez ce qui est éternel à ce qui est éphémère. » Et il a sallallahu alayhi wa sallam encore dit « Parmi ce que je crains pour vous après moi, c'est la belle vie que vous aurez. » Et il a sallallahu alayhi wa sallam encore dit « Trois choses suivent le mort au cimetière. Sa famille, sa richesse et ses actions. Deux reviennent et une reste. Reviennent sa famille et sa richesse. Et il reste ses actions. Unanimement authentique. » والصلاة والسلام على رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الذي قرب لحضرته من اصطفاه من عباده وقدم لخدمته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل عزته والسعادة في طاعته وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي كان كثير ما يسأل الله أن يغفر لأمته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما أخلص لله المخلصون أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه الدنيا دار فناء ومآلها الزوال وكل من عليها فان ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام الدنيا تتلون وتتقلب ولا يدوم لها حال الدنيا كسوق انتصب ثم قضى رابح فيها الرابحون وخسر فيها الخاسرون فما أسعد عبدا طلقها وأقبل على رب العالمين اللهم اجعلنا وإياكم من سعداء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اتقوا الله عباد الله وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه عموما بقوله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين فعليكم بطاعة الله وكثرة الصلاة على صاحب الكتاب والسنة فقد قال صلى الله عليه وسلم أكثركم علي صلاة أكثركم أزواج في الجنة وبالصلاة عليه تنال الأجر والفوز والقبول منه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا اللهم اصلح لنا ما ظهر وما بطن اللهم ارتنا إلى ديننا رد جميلة اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اجعل خير خلاف لخير سلف بفضلك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا اللهم استر ما ظهر وما خفي من عيوبنا واشفع فينا خيارنا واعتق منا رقابنا ويسر لخيرات أسبابنا واهذب أخلاقنا وفر لنا ولمن حضر هذا المجلس وغاب عنا من إخواننا ولا تبقي علينا تبعات لأحد من خلقك